مستمعين الكرام، أهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع النجم أحمد فلوكس. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك، ربنا يخليك. أهلا بحضرتك ومنورنا في موجة نغم. ربنا يخليك، أنا متشرف بوجودي معاك، وأهلا بالسادة المستمعين كلهم. أهلا بحضرتك، وعايزين النهاردة أكيد كل مستمعينا يعرفوا موجة النغم الخاصة بحضرتك. أول أغنية النهاردة هنبدأ بيها تكون إيه؟ ألف ليلة وليلة. أم كلثوم. أم كلثوم ليها ذكرى مع حضرتك؟ لا، أنا بحب يعني كلنا تربينا على أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وحاجات، يعني تربينا على المزيكا دي. وبعدين اللي بعديهم بقى عمرو دياب ومدحت صالح ومحمد فؤاد وحميد وعلى عبد الخالق وهشام نور وبسمة وحنان ومنى عبد الغني. شكل موجة النغم النهارده هتكون موجة فيها سلطنة، يعني فيها أغاني كده. احنا كمان احنا بطبعنا بنحب السلطنة والمزيكا والمزيكا. نسمع مع بعض ألف ليلة وليلة. اتفضل. يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء والنجوم وقمره معينا مع موجة نغم، وبيشرفنا الليلة الفنان النجم أحمد فلوكس، وسمعنا معاه ألف ليلة وليلة. أغنية جميلة جدا يا أستاذ أحمد. جدا طبعا طبعا، غني دي ما تتعوضش، وألحان وكلمات وتوزيع وما كل حاجة ما تتعوضش، ما فيش زيها، وتمشي مع كل الأجيال وكل الأزمنة، بتلعب على المشاعر ما تتغيرش، مشاعرنا من جوه حاجة يعني حاجة جميلة جدا. رحمة الله عليهم كلهم طبعا، الله يرحمهم، كان فن راقي ورائع جدا جدا. يا ترى الأغنية الجاية بعد ألف ليلة وليلة اخترتها لنا هتكون إيه النهاردة؟ كوكب تاني. كوكب تاني، يعني من كوكب الشرق أم كلثوم لكوكب تاني مدحت صالح. نسمع مع بعض. يا زمان اوان يا مكاني، انا عايز مستمعينا مع موجه نغم ومن كوكب تاني لكوكب تاني برضو مع الفنان النجم احمد فلوكس واغنيه جميله جدا. بس خلينا بقى نسال حضرتك، يا ترى لو في كوكب تاني حضرتك عايز تروح هيبقى مواصفاته ايه؟ يبقى في تكييف لان الجو حر جدا. لا ما حاجه، يكون فاضي، هدوء، اه، ونفس الاشخاص ونفس الناس، ولا عايز زمن تاني وكوكب تاني؟ لا كوكب تاني عشان الاقيهم. لا انا رايح بقى اشوف حاجه تاني. اروح كوكب تاني خالص. اه يعني على يعني التكييف والهدوء بس ده اللي انا محتاجه. تاخد حد معاك؟ طيب لو في حد بس يعني يبقى صامت ولا ايه؟ يا ريت والله يسلم، يبقى جميل جدا، حاجه عظيمه يعني. لو هتاخد معاك كتاب بقى في الكوكب التاني هيكون ايه؟ اكيد هاخد معاك كتاب القران، القران الكريم. استاذ احمد فلوكس، الاغنيه الجايه هتكون ايه؟ لشيرين. تحب تسمع ايه لشيرين؟ ما شربتش من نيلها. ما شربتش من نيلها لشيرين، اختيار الفنان النجم احمد فلوكس. بلدنا امانة في ايدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. ما شربتش من نيلها، طب جربت شرفنا الليله الفنان النجم احمد فلوكس. وما شربتش من نيلها لشيرين كانت اختياره، ويا ترى الاغنيه الجايه استاذ احمد هتكون ايه؟ نقول فضل شاكر. فضل شاكر. آه. في اغنيه معينه لفضل شاكر؟ يا حياه الروح. يا حياه الروح، نسمع مع بعض يا حياه الروح. سهرني ليالي وانت على شايفني جايك داي وجايب لك قلبي وجاي روحي وناس الحبايب وبعمري شريك مش عايزك تبعد عني ولا عايز افضل مستني ده انا منك وانت مني وحياتي معاك معينا مع موجة نغم وبيشرفنا الليلة وبيختار لنا كل أغنيات موجة نغم الليلة الفنان النجم أحمد فلوكس. إيه ذكرياتك مع الأغنيات اللي حضرتك بتختارها النهاردة؟ يعني حاسة إن في كوكتيل كده جميل ذكريات. يعني كل حاجة صناع الأغاني دي عملوها بإحساس وتوصل لك لإحساسك، يعني صنعوها بصدق من جوة في وسطك. بدأت تسمع أغنيات وتعيها وتحس إنك بترسلها لحد من إمتى؟ لا أرسلها لحد، لا ما أرسلش ولا لا من في البداية. يعني أنا عندي أصلا يعني لغاية دلوقتي بنزل أغاني على السوشيال ميديا عندي ولا بتاع، بفتكر ما بقى الأغاني دي لحد. لا ما بنبعتهاش لحد. لا أنا بحب المزيكا مجرد حالة، بتحس الحالة دي بصرف النظر إن حضرتك عايشها أو لا، لكن هي الحالة. بالظبط. يعني ممكن تقول إيه النهاردة لكل حد؟ ممكن أول ما حد يكتب كومنت كده أو يكتب أي تعليق يقوم معلقه على حد تاني ويقول لا ده هو قصده فلان أو فلانة أو كذا، تقول إيه للناس اللي بيعملوا ده؟ بلاش تطش الإبداع في الفكرة، يعني بلاش يعني تفتكس، يعني بالذات إنك أصلا بتشغل مخك على حاجة ما تخصكش، فكمان بتعمل كده وبتبدع بقى كمان فيها وتحط بقى ويبقى فيه خيال وصحش. يعني استمتع، مش عاجبك ما تشاركش، لكن ما تفتيش، لأن ممكن تتسبب برأي أو تسبب بكلمة أو تسبب بشيء أنت ما تعرفش الكلمة دي رايحة فين، تتسبب في إيه. ممكن حد تقول والله ده بيبعت لحد، تعمل مشكلة أو تبقاش صح. يعني خلي بالك دايما الكلمه ليها معنى ومؤثره. صحيح. ويا ترى يا استاذ احمد بقى الاغنيه القادمه بعد فضل شاكر وبعد الكوكبه الجميله رومانسيه يعني لحد دلوقتي وطنيه ايضا هتكون ايه؟ ام الدنيا لمحمد حبيبي. ام الدنيا دي جميله. ام الدنيا مين وبلد عبد الحليم وعادل امام ابو دم خفيف نسمعها مع بعض. اختيار رائع على فكره يا استاذ احمد بحييك عليه. الله يخليك. ولا اي كلام ولا اي كلام في اغاني الف حبيبتي وكفاه ده انا مصر حبيبتي ده انا مصر حبيبتي في كفه وكل الدنيا في كفه ولا اي كلام ولا اي كلام في اغاني الف حبيبتي وكفاه ده انا مصر حبيبتي ده انا مصر حبيبتي في كفه وكل الدنيا في كفه ام الدنيا مين ولا في زيها فين بلدي في حباب العين معينا مع موجة نغم واختيارات الفنان النجم الشاب أحمد فلوكس الجميلة. الحقيقة أسعدتني يا أستاذ أحمد النهاردة بأغانيك الجميلة. الله يخليك متشكر جدا. الله يخليك. يا ترى الأغنية القادمة هتكون إيه؟ كان يا مكان الفنانة ميادة الحناوي. حضرتك بتسمع عن الفنانة ميادة الحناوي يعني أغنيات كتير ولا هي الأغنية دي بشكل خاص؟ أغنيتين ثلاثة كده يعني. أنا كل حد بسمع منه كم حاجة. كبريائي مهما يحاول يطفوا الشمس. كبريائي برضو ما يعني ده شخص يسمع كبريائي شكلي أنت كده كبريائي إزاي؟ لا هي الأغنية المشهورة ليها. بس أنا يعني مش يعني كبريائي لا يعني هم كم أغنية كده بحبهم للفنانة ميادة. كل فنان بيبقى عنده حاجات عند الطب. أنا اللي بيبقى على حسب بقول واحد بس انا كان يوم كنت احبها كده. نسمع مع بعض كان يا مكان. معينا مع موجة نغم وكان يا مكان اختيار الفنان النجم احمد فلوكس. اغنيه جميله جدا يا استاذ احمد. الله يخليك، بس مش انا اللي مغنيها على الفلوانه، والله بشكرك. لا بس اختيار رائع حضرتك اللي بتسمعنا النهارده على موجة النغم الخاصه بحضرتك. الله يخليك. يا ترى الاغنيه القادمه هتكون لمين؟ محمد رحيم. اخترت له ايه؟ بخاف من الغروب. اغنيه حلوه قوي، معنيها حلوه، هو مغنيها باحساس عالي قوي بصراحه. بتخاف من الغروب يا استاذ احمد؟ يعني مشهد الغروب هل بيمثل لك شيء؟ يعني في ناس مثلا بتحب الشروق، في ناس بتحب الغروب او تنقبض من الغروب، تقول انا ما بحبش مشهد. الغروب بحس انه يعني شط الغروب والشروق ده تحس انه شط مرسوم، لكن لا يمثل اي شيء، لا تنقبض او بتحس بان انت في بدايه. بالنسبه لي بشكر ربنا ان انا يعني يوم بيجي شروق علينا واحنا موجودين. نسمع مع بعض بخاف من الغروب. I'm not afraid. واحنا زي الشمس احنا زي الشمس بسرنا شرفنا جدا فيها الليله ومنورنا الفنان الشاب النجم احمد فلوكس باختياراته الجميله. ومعانا الان اخر اغنيه. يا ترى اخر اغنيه هتختم بيها سهرتنا يا استاذ احمد هتكون ايه؟ حميد الشاعري. حميد الشاعري رائع. حميد الشاعري انا بحبه جدا. ده مدرسه كبيره استاذ. طبعا طبعا طبعا انا بحبه. بحبه كمان على المستوى الشخصي. جدع وراجل وشربات دمه عسل. هنسمع راحل معانا الليل. راحل معانا الليل. نسمع مع بعض راحل معانا الليل. والخطاوي ناري مستمعينا مع موجة نغم واختيارات الفنان النجم الشاب أحمد فلوكس راحل معايا الليل اللي كانت آخر أغنية معنا الليلة في سهرتنا موجة نغم. شرفتنا جدا أستاذ أحمد ونورتنا. أنا اللي شرفت بوجودي معاك وبشكر حضرتك وكل سنة طيبين وتحياتي لكل المستمعين. وتحياتنا لحضرتك وبنشكرك جدا يا فندم. ومستمعينا انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. وكل الشكر لكل مستمعينا الكرام وإلى اللقاء. كنتم مع موجتنا. إعداد وتقديم رشا أنور.